تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في الداي عيني بحسن على موقع مارينا.com انا مش غايب عشان اعود دي لعبتي وعارف زرارة طول ما الاسد ثابت وجود كل القرود تنسى وشجارة مين اللي قال اني اتنسيت مين اللي قال راحت علي كله اتكتب اول ما جيت ما في البلد دي مش هواية حلم دريك وتاخدوا فرصك كل ده لجليت سمع صوت اصحوا بالحلم فوق الوقت سيدي عمره ما هيتسوى بصدقه لعبوا لسانكوا قبل تقول بس معلش برضو في قوالي كلمة بخلاص بان عن صاصة اسمك ده انا بابا شغل انتي رسالة للي شام تاني لحد مش هسيب مكاني في دار رب اسمه المعين انا جيت لكم رجعت تاني على نفسكو كنت كان ولسه اكتب مش احل حبيت جبال حبيت خواتي وقعتوا مع بارد مؤمن حتى قال انا شوف له شبحانة يلا بالشفا يلا بالقانة كلها بتاني بس وانا داري اما قدامي الدايرة معجنة الكلاب صوتها يعلى موت لو زمت ضربة منا سنكت عيضة انا سنتي مش شايف حق كله على قد ايدي حيلتها كلامي عند المرشدين مقصودا اللي سلمون مفخدين ومتلتين يا ريتوا تعرفوا تواجهون عايز بطل يشد حيل ويفضي بيني وبينه طول بسيطة لو عايز ناجينه اشوف له بس مرة جورة تيجي تحسن اكتبتي فين انا صعب تحلو وينفع ابنا السلاح صح يا ابني صباحي وانت مش حمل ضربة مننا احنا فيها تدخل ادينا مش هيطلع عليك يا لنا اسحر البرج عامله برجينا وحش شرف يا لنا الصار معرفش اجل يلا حي من الشيطان مسواحو يا ويلو اللي فيكو جاي على عنجزنا روحو بالنكش يا ابني ما انصحكش اصل انت مش حمل المشاك هو انت مين ما شفت لا هنا ولا تشرب ولا تاك ايوه كلها صاحبي نفسك تتخبط بس اخوك كارف لا انا هدف خصمي تذكر اسمي الحكايه والله كلها لو طمع ولا صعب تتظبط لو عدولة في الجولة اتشاط حد بيجس من سامحني اي من ياسي ناس يفتكر اخويا ماضي عليه حالة بموت يا ريتني كنت جنب يعلم ربنا حالتي حالة والله متدمر بسببه ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا فجأة صفت نمنا وصحينا تونا عن بيت خلق عزاي جوه زنزانة كله مستني لينا وقعيت بس مولانا برضو ايان اصله يابا عالم اللي جواه كفوا باعينكو ربنا يعينكو احنا قضينا منكو بامانة كرمنا جانو صاصة فوق يا ابن الخلاصة عند صاص مصطفى جبني لما يكتب بيدي خينا اجازة وحش التوزيع ده كيمو الدين والبصمة قاسة المجال ابو طاوية وعزوالي في دارة الاعمال سؤال قدام المافيا دوس ستوب غزالة والمصر الوحوش احمد حاتم وبندانتو والباقي جنبهم مجوش حصل على موقع مهرجانات.com